بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نفي الشريك عن الله. وقوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشرح. قال الشارح رحمه الله: وقل الحمد لله. الحمد هو الثناء، وأل فيه للاستغراق، أي الحمد كله لله الذي لم يتخذ ولدا، أي ليس له ولد كما تقوله اليهود والنصارى وبعض مشركي العرب. ولم يكن له شريك في الملك، أي ليس له مشارك في ملكه وربوبيته كما تقول الثنوية ونحوهم ممن يقول بتعدد الآلهة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآيات الستة التي أوردها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلها تتعلق في مسألة نفي الشريك عن الله عز وجل. وذكر الشارح رحمه الله تعالى فيها قوله: الحمد هو الثناء، وأل فيه للاستغراق. تذكرون علامة أل الاستغراقية؟ مر بنا. تضع مكانها كل، هي التي يصح أن يحل محلها كل، فالتي يصح أن يقال ما دام يصح أن تقول قل كل حمد لله، فأل هنا استغراقية. وقول الشيخ حفظه الله: الحمد هو الثناء، هذه المسألة أيضا مما مر بنا اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى فيها، هل الحمد هو الثناء أو أنه يختلف عنه. والراجح أن الحمد غير الثناء، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين، قول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. فدل على أن الحمد غير الثناء، حمدني، وفي الثاني قال: أثنى علي. فالصحيح أن الحمد كما مر بنا الوصف، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وأما الثناء فهو تكرار الحمد، إذا كرر الحمد صار ثناء، هذا أقرب ما قيل في هذه المسألة. وقوله: كما تقول اليهود، ليس له ولد كما تقوله اليهود، ماذا قالوا؟ عزير ابن الله. والنصارى المسيح ابن الله، وبعض مشركي العرب الملائكة بنات الله. نعم. وقوله: كما تقول الثنوية، هذه طائفة من المجوس، وأظن فسرها في الأسفل: ديانات مجوسية تقول بأن العالم مصنوع ومركب من أصلين قديمين أحدهما نور والآخر ظلمة. وهذا الذي جعل بعض العلماء يرى عدم قول صباح الخير صباح النور، فيقول أن صباح النور أصلها تعود إلى هذا، إلى الثانوية في الأصل. ذاك بعض العلماء يقول: صبحك الله بالخير، صبحك الله بالنور. أما صباح النور فكأن النور له وقع في يقول النور ضد الظلمة، وقد استنكرها بعض أهل العلم، وإن كان الناس لا يريدون هذا، لكن يقولها من تراثهم المتبقي. نعم. صلى الله إليكم. وقوله ولم يكن له ولي من الذل، أي ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير، فلا يحالف أحدا ولا يستنصر بأحد. وكبره تكبيرا، أي عظمه وأجله عما يقوله الظالمون. طيب، في قوله عز وجل ولم يكن له ولي من الذل، ظاهر كلام الشيخ حفظه الله كما ذكر أيضا من قبله من الشراح أن الذل تعود إلى الجميع، لم يتخذ ولدا من الذل، ولم يكن له شريك في الملك من الذل، ولم يكن له ولي من الذل، كلها تعود إلى الذل. وقال بعض العلماء إن الذل تعود إلى الولي فقط، الذل تعود إلى الولي فقط، ولم يكن له شريك في الملك مطلقا بدون تحديد، ولم يتخذ ولدا مطلقا، ولم يكن له ولي قيدها بالذل. أما من جهة العز فله أولياء سبحانه وتعالى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن عادى لي وليا، فنثبت لله ولي لكن بعزته عز وجل، فيكون التقييد هنا للذل فقط. ولذلك إذا تليت تقول ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ثم تسكت ثم تقول ولم يكن له ولي من الذل، إذا قلنا بهذا التفسير الأخير. وهذه الآية تسمى آية العز، هذه تسمى آية العز، وهذا ذكره كثير من المفسرين أنها آية العز لله عز وجل. ورد فيها حديث لكنه ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آية العز وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، رواه الإمام أحمد بإسناد ضعيف. نعم. ها؟ الذل. نعم. صلى الله عليك. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي تنزهه جميع مخلوقاته التي في سماواته وأرضه عن كل نقص وعيب، له الملك وله الحمد يختصان به، ليس لغيره منهما شيء، وما كان لعباده من الملكية فهو من عطائه، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. سبحانه. والتسبيح يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض تفيد العموم، لكن هل الكافر يسبح؟ تسبيح الكوني لا بد منه، ما دام الله أثبت أنه يسبح فنقول يسبح، لكن العلماء يقولون هناك تسبيح بلسان المقال وتسبيح بلسان الحال، فحاله تسبح حتى ظلاله يسجد لله عز وجل، لكن سجودنا الله أعلم به. أما التسبيح المقالي فقد لا يقع من كل الناس، ما يشترط، ومثل قول الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده، نقول نثبت أن كل شيء يسبح، لكن كيفيته الله أعلم بها. هل ممكن نقول أن حالها يدعو إلى التسبيح بلسان حالها، أي من رآها سبح، تكون سببا في التسبيح، وش المعنى أن نثبت لها أنها تسبح؟ النبي صلى الله عليه وسلم سبح الحصى بين يديه، نقول تسبح، لكن الله أعلم بالكيفية. صلى الله عليك. وقوله تبارك فعل ماض مأخوذ من البركة، وهي النماء والزيادة المستقرة الثابتة الدائمة، وهذه اللفظة لا تستعمل إلا لله سبحانه، ولا تستعمل إلا بلفظ الماضي الذي نزل الفرقان. هذه مربنا مربنا، وقلنا أن الشيخ رحمه الله يجعلها نوعين، إذا أضيفت إلى الله عز وجل فلها معنى، وإذا أضيفت إلى اسم الله فلها معنى آخر. فإذا أضيفت إلى اسم الله تبارك اسم ربك، فيكون معنى البركة هنا تعظم، إذا أضيفت إلى اسمه اسم ربك، لا الشيخ ابن عثيمين يراد بها البركة والخير، الخير الكثير، الخير يحل بذكر اسمك. أما إذا كان بسم الله عز وجل أضيفت إلى الله عز وجل تبارك الله فنقول تعاظم الله وتعالى الله سبحانه وتعالى. وأما الشيخ هنا فجعلها عامة، ولذلك انظر الآن أو جعلها هنا بالعكس، الشيخ جعلها بالعكس، مر بنا هناك أنه قال تعالى وتعاظم كذا، ولا جعلها عامة، تعاظم أو على، تعاظم وعلى، إيه عكس كلام الشيخ، كلامهما عكس بعض. نعم. وأيضا كلام أهل العلم مر بنا في أن هذه اللفظة لفظة تبارك لا تستعمل إلا لله عز وجل. السلام عليكم. وقوله الذي نزل الفرقان أي القرآن سمي فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل على عبده يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذه صفة مدح وثناء لأنه أضافه إليه إضافة تشريف وتكريم في مقام إنزال القرآن عليه ليكون للعالمين الإنس والجن، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، نذيرا أي منذرا مأخوذ من الإنذار وهو الإعلام بأسباب المخافة. وقوله ليكون تعليل لإنزال الفرقان عليه أي ليخصه بالرسالة العامة. طيب قوله ليكون للعالمين الإنس والجن وهذا من خصوصياته، خصوصيات عمن؟ باقي الأنبياء. باقي الأنبياء، المقصود هنا عن باقي الأنبياء، فإن كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. نعم. ثم وصف نفسه سبحانه بأربع صفات، الأولى قوله الذي له ملك السماوات والأرض دون غيره فهو المتصرف فيهما وحده، الصفة الثانية ولم يتخذ ولدا كما تزعم النصارى واليهود وذلك لكمال غناه وحاجة كل مخلوق إليه، الصفة الثالثة ولم يكن له شريك في الملك، فيه رد على طوائف المشركين من الوثنية والثنوية وغيرهم، الصفة الرابعة وخلق كل شيء من المخلوقات ويدخل في ذلك أفعال العباد فهي خلق الله وفعل العبد، فقدره تقديرا أي قدر كل شيء مما خلق من الآجال والأرزاق والسعادة والشقاوة وهيأ كل شيء لما يصلح له. الخلق يراد به يعني التسوية، يعني جعل لكل شيء قدرا معينا، الخلق الرزق بقدر معين، الحياة حياة المخلوق بقدر معين، فهذا معنى التقدير هنا، يعني من تقديره يعني التسوية أو بيان المقدار. نعم. وقال ابن كثير رحمه الله نزه نفسه عن الولد وعن الشريك، ثم أخبر أنه خلق كل شيء فقدره تقديرا أي كل شيء مما سواه مخلوق مربوب وهو خالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه، وكل شيء تحت قهره وتدبيره وتسخيره وتقديره، انتهى. قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، في هذه الآية ينزه تعالى نفسه على أن يكون له ولد أو شريك في الملك والتصرف والعبادة، ومن في الموضعين لتأكيد النفي إذا لذهب كل إله بما خلق، هذا استدلال لما سبق في أول الآية من نفي الولد والشريك في الألوهية، أي لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم عن الآخر بما خلق، وحينئذ لا ينتظم الكون لوجود الانقسام، والواقع المشاهد أن الكون منتظم أتم انتظام لم يحصل فيه تعدد ولا انقسام، ولا على بعضهم على بعض، أي ولو كان معه إله آخر لكان كل منهم يطلب قهر الآخر ومخالفته فيعلو بعضهم على بعض كحال ملوك الدنيا، وحينئذ فذلك المغلوب الضعيف لا يستحق أن يكون إلها. وهذا يسميه العلماء دليل التمانع، ما دام يمتنع كذا فلا بد من كذا. لأنه إذا وجد إلهين، إذا قلنا بإلهين فنقول أحد أمرين، إما أن أحدهما عاجز في الآخر فلا يستحق كل منهما الألوهية، وإما أن أحدهما يغلب الآخر فإذا غلبه فليس ذاك بإله وهذا هو الإله وحده، وكلاهما ممتنع عن الله عز وجل، لكن هذا من باب الافتراض. قال إذا لذهب كل إله بما خلق، كل من ينفرد بخلقه بأمره برزقه بإحيائه، وأيضا يعلو بعضهم على بعض كل يريد الانفراد، هذا من باب التنزل لهم. أحسن الله إليك. وإذا تقرر بطلان المشارك تعين أن يكون الإله واحدا هو الله وحده ولهذا قال سبحان الله عما يصفون من الشريك والولد عالم الغيب والشهادة، أي هو المختص بعلم ما غاب عن العباد وعلم ما يشاهدونه. وأما غيره فهو وإن علم شيئا من المشاهد فإنه لا يعلم الغيب، فتعالى أي تنزه الله وتقدس عما يشركون به، فهو سبحانه متعال عن أن يكون له شريك في الملك. وسبحانه ما أحلمه، وذلك جاء في الحديث ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل، ما في أحد يصبر على الأذى الذي يسمع مثل ما يسمع الله عز وجل، يجعلون له صاحبة وولدا وهو يخلقهم ويرزقهم، وهو لا يمنعهم سبحانه وتعالى من العطاء، وهم لا يمتنعون عن وصفه عز وجل بالنقائص. نعم. قوله أحسنت، هنا خطأ عند في النسخة هذه، أي هو المختص بعلمي، جزاك الله خير، عندك كذا علم بعلم، أي هو المختص بعلم ما غاب. نعم. قوله فلا تضربوا لله الأمثال، ينهى سبحانه عن ضرب الأمثال له، وضرب المثل هو تشبيه حال بحال، وكان المشركون يقولون إن الله أجل من أن يعبده الواحد منا، فلا بد من اتخاذ واسطة بيننا وبينه، فكانوا يتوسلون إليه بالأصنام وغيرها تشبيها له بملوك الدنيا، فنهى سبحانه عن ذلك لأنه سبحانه لا مثل له، فلا يمثل بخلقه ولا يشبه بهم، إن الله يعلم أنه لا مثل له وأنتم لا تعلمون، ففعلكم هذا صدر عن توهم فاسد وخاطر باطل، ولا تعلمون أيضا ما في عبادة الأصنام من سوء العاقبة. فلا تضرب الأمثال لله عز وجل إلا المثل الأعلى، هو الذي ينسب إلى الله له المثل الأعلى، أما المثل الذي يكون من باب التشبيه بين الخالق والمخلوق فلا يضرب لله عز وجل، بس فنقول له المثل الأعلى، وهو كل صفة كمال، فكل صفة كمال فهي مثل أعلى. نعم. وقوله قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك دليل على أن القرآن كلام الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، إنما أداة حصر، حرم ربي الفواحش أي جعلها حراما، والفواحش جمع فاحشة، وهي ما تناهى قبحه من المعاصي، ما ظهر منها وما بطن، أي ما أعلن منها وما أسر، والإثم كل معصية يتسبب عنها الإثم، وقيل هو الخمر خاصة، وبهذا يكون الإثم أعم من الفاحشة على القول الأول في تفسيرها أنه كل معصية، فالإثم عام والفاحشة جزء منه لكنها ما عظم من الآثام. وقوله وقيل هو الخمر، نقول هذا من باب التفسير بالمثال، التفسير بالمثال. وقوله والبغي بغير الحق، أي الظلم المجاوز للحد والتعدي على الناس، وأن تشركوا بالله. البغي بغير الحق، البغي لا يمكن يكون بحق، البغي لا يمكن أن يكون بحق، لأنه الظلم، ما فيه ظلم حق صحيح حلال وظلم حرام، الظلم كله حرام، فقولها عز وجل بغير الحق هذه تسمى صفة كاشفة، تسمى صفة كاشفة، يسمونها صفة كاشفة، يعني شيء مبينة، مبينة أن البغي لا يكون إلا بغير الحق، هذا معنى صفة كاشفة. ومن ذلك قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني الربيبة بنت الزوجة التي في حجرك تحت تربيتك، طيب إذا كانت ليست تحت تربيتي وهي بنت زوجتي محرم، نعم نعم، اللاتي في حجوركم صفة كاشفة، يعني الأصل أن المفروض أنها تكون في حجرك، هذا الأصل، فهذا معنى كلمة صفة كاشفة يعني مبينة فقط. وأيضا ستأتينا أيضا أخرى صفة كاشفة. نعم. وقوله وأن تشركوا بالله، أي تجعلوا له شريكا في العبادة ما لم ينزل به سلطانا، أي حجة وبرهانا، وأيضا هذه صفة كاشفة، لا يوجد إله غير الله عز وجل، هذا موضع الشاهد من الآية، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولدا ونحو ذلك مما لا علم لكم به، ومثل ما كانوا ينسبون إليه من التحليلات والتحريمات التي لم يأذن بها. الشاهد من هذه الآية ذكر كثير من العلماء أنها مرتبة من الأسفل إلى الأعلى، من الأخف إلى الأشد، فبدأوا قل إنما حرم ربي الفواحش، ثم الإثم، البغي، أن تشركوا بالله، وأشدها وأعظمها أن تقول على الله ما لا تعلمون. وهذا نص عليه ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول لأن القول على الله عز وجل بغير علم هو أساس الكفر وأساس الشرك وأساس البدع وأساس الخرافات، كلها بدأت من القول على الله عز وجل بغير علم، فهو أصلها وأساسها. الشاهد من هذه الآيات الكريمة أن فيها نفي الشريك عن الله تعالى، وإثبات تفرده بالكمال، ونفي الولد والمثل عنه سبحانه، وأن جميع مخلوقاته تنزهه عن ذلك وتقدسه، كما فيها إقامة الحجة على بطلان الشرك، وأنه مبني على جهل وخيال، وأنه سبحانه لا مثل له ولا شبيه له، والله أعلم. وهذه المقطع أو هذه الموضوع كله يدور حول مسألة الرد على المشركين عموما، وهذا خلاف مع خارج أمة الإسلام، وأما من الداخل فهو يستدل به على الرد على المشبهة، على المشبهة الممثلة لله عز وجل بخلقه، وهذا كل الطوائف الذين حرفوا والذين نفوا الصفات كلهم وقعوا في التشبيه. فالذين نفوا الصفات لماذا نفوها؟ لأنهم وقع عندهم التشبيه، فلما وقع التشبيه خافوا فذهبوا ينفون، فأول ما بدأوا بالتشبيه. والمشبهة هذا الأمر هم واضح، مع أن المشبهة كما مر بنا انتهوا أتباع الهشامية أتباع هشام بن الحكم كلهم انتهوا، فقط اسمهم موجود، لكن المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه الآن يعني يكاد يكون اندثروا من قديم. في الصوفية التداخل موجود، التداخل الآن ما عاد فيه جهمية ولا معتزلة ولا أشاعرة، صاروا جماعة تناكحوا عقيدة، يعني الآن ما تجد أحد يقول إنه جهمي أو معتزلي. الأشعري نعم موجود ويقول إن الأشعري أنا أشعري من أهل السنة، صوفي من أهل السنة، هذا يوجد. أما المعتزلي ما يوجد، والجهمية كذلك، لكن الأشاعرة والصوفية تلقفوها وتدخلت عليهم ومر بنا، وآخر مؤتمر هذا اللي في الشيشان هو هكذا مؤتمر أشاعرة وصوفية على مذهب الأشعرية المتأخرة الذين أخذوا مذهب المعتزلة. لا ما يتصفون، معتزلة اعتزلنا واصل، أصلا ما سموا أنفسهم معتزلة، فقط الإمام الحسن البصري رحمه الله قال اعتزلنا واصل ابن عطاء فسموا معتزلة، سماهم أهل السنة معتزلة، لكن ما يتسمون بهذا، ما أدري يعني ماذا يسمون أنفسهم ما أدري، لكنهم موجودين وكان أكثر يعني وجودهم أكثر وجودهم في أصول الفقه في الفروع، وذلك هم كثير منهم ألف في أصول الفقه وأكيد في الفقه، لكن في الأصول يعني كثير من كتب الأصول تكاد تكون معتمدة على أقوال المعتزلة، لأن أصول الفقه الآن تجدون يعني بعض الطلاب إذا جاء يدرس أصول الفقه أوله وش هو؟ علم الكلام، مقدمة، يسمونها المقدمة الكلامية، من وين جاتنا دي؟ منهم من المعتزلة الذين وضعوا علم الأصول. طيب إيه؟ ما أذكر يعني كتاب لرجل ينسب إلى التشيع ممكن، أما شيعي معروف أكذب خلق الله، ما يمكن ينتفع منه. مع أن مجلداتهم سبحان الله ذكر أحد العلماء أن بعض كتبهم 400 مجلد، وذكر لي أحد يقول لي سمعت واحد منهم يقول أن هذه في المجلد رقم 80 من كذا، كتب وكذب وكذب، لأن الكاذب يعني الحمالة على القلم، أهم شيء يلقى قلم. 100,000 حديث في علي فقط، علي لوحده كم هم آل البيت؟ إذا ذكر ترك آل البيت الأئمة 12 لابد يضع لهم أحد. طيب، ما إثبات استواء الله على عرشه؟ قال المؤلف رحمه الله: وقوله الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع في سورة الأعراف، قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن، وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، وفي سورة الحديد: هو الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. في عندك كذا في سورة الحديد، في بدون واو، وقال ما عندنا يا هذا الصواب، وقال في سورة الحديد. إذن هذه 7 الآيات التي ورد فيها الاستواء كلها بلفظ واحد، إلا الآية الأولى التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أما البقية فكلها ثم استوى على العرش كلها. نعم. قال الشارح حفظه الله: أي قد ورد إثبات استواء الله على عرشه في 7 آيات من كتاب الله، كلها قد ورد فيها إثبات الاستواء بلفظ واحد هو استوى على العرش، فهو نص في معناه الحقيقي لا يحتمل إلا آية طه، إلا آية طه على العرش استوى، فهو نص في معناه الحقيقي لا يحتمل التأويل بمعنى آخر. ولذلك كان أهل السنة يمتحنون المبتدعة بآيات الاستواء، كانوا إذا أرادوا يمتحنون في العقيدة يمتحنونه بآيات الاستواء، لأنه لا يمكن تأويلها، نص صريح استوى على العرش، ماذا نقول بعد ذلك؟ فهي من ولذلك يقول العلماء، يقول بعض العلماء: إذا أردت أن تمتحن الرجل فامتحنه بما يعتقده العام في الاستواء، العوام المسلمين إذا قرأنا عليهم ثم استوى على العرش امتحنه بما يعتقده العوام، فإن اعتقد اعتقاد العوام وإلا فهو جهمي ينكر. ثم استوى على العرش بيقول العامي الذي يعرف اللغة، عوام اللغة العربية، استوى على العرش سيفسرها بما فسره به العرب. سيأتي إن شاء الله الكلام على تأويلاتهم. والاستواء صفة فعلية ثابتة لله سبحانه على ما يليق بجلاله كسائر صفاته، وله في لغة العرب 4 معان هي: علا وارتفع وصعد واستقر، وهذه المعاني 4 تدور عليها تفاسير السلف للاستواء الوارد في هذه الآيات الكريمة. إذن هذه العلامات التي أو هذه الكلمات أو المعاني التي تدل عليها كلمة استوى عند العرب، وعلى وارتفع وصعد كلها بمعنى واحد، بمعناها واحد، واستقر معنى آخر، فيكون على أو صعد أو ارتفع مع استقر. يعني إذا أردنا تلخيصها نقول العلو مع الاستقرار، هذا هو معنى الاستواء عند العرب، وهذا هو الصحيح في معناها، ولا يوجد غيرها. نعم، ذكر عبد الله بن الإمام أحمد قولا إنه الجلوس لبعض السلف أو القعود، وهذه تقارب استقر، ما في فرق، لكنها ليست مشهورة. أما ابن العربي رحمه الله صاحب عارضة الأحوذي فذكر الاستواء أن فيه 15 قولا عند العرب، ثم بدأ يورد كل ما قيل من كلام العرب ومما أدخل في كلام العرب، ومع ذلك أوردها ويقال لا نستطيع أن نحمل الاستواء على واحد منها. ما يدري طيب وش القول الراجح فيها، ما يدري. وهذه ترى من الإشكالات التي تواجه طالب العلم عند القراءة في كتب الشروح، إذا وجدت خاصة في الصفات واحد يسرد لك أقوال ولغات ثم ما يبين لك وش الصحيح وش الراجح، انتبه منه. وابن العربي رحمه الله مع أنه يعني في كثير من المسائل ينتسب إلى أهل السنة، لكن لوثة الأشاعرة موجودة. المالكي ابن العربي المعرف، أما ابن عربي ذاك ليس من أهل الإسلام. فهذه إشكالات تمر أحيانا حتى في الكتب يعني المشهورين من أهل العلم، ابن حجر ولا ابن النووي، أحيانا يورد لك أقوال في العقائد، تتكلم عن العقيدة أقوال ولا يرجح في اللغة. طيب وش اللي عليه القول؟ يتركه. هذه إما أنه فرارا من مذهب أهل السنة، أو أنه لا يقر فرارا من الإشكالية التي تواجهه، أو أنه أصلا لا يثبت ذلك. إلا أن يكون مثلا ابن العربي رحمه الله من فعل اسم دار الكتب العلمية، لأن الكتاب هذا لا يوجد له طبعة إلا هذه الطبعة، طبعة دار الكتب العلمية، شرح الترمذي، عارضة الأحوذي، شرح جامع الترمذي لابن العربي، طبوع الآن 7 مجلدات، لكن ممسوخ، نسخوه فمسخوه، غيروه تغيير كامل، حتى أن فيه تعليقات للشيخ أحمد شاكر في نسخته معلق عليه فوائد حطها في الكتاب، أضافوا كلام الشيخ أحمد شاكر إلى كلام ابن العربي، دخلوا في الكتاب، مغيروا فيه تغيير عظيم، وذلك ما يعتمد الآن، يعني ما يستفاد منه في كثير من وفي بعضه واضح. وهذه الدار يعني الدار هذه دار الكتب العلمية، إن وجدت غيرها ففر منها في كل شيء، لأنها دار تهتم بالمنظر، يعني مناظر كتبها ما شاء الله أجمل مناظر، تجد الكتب مزخرفة الكلمات، حتى أحيانا يجمعون لك مثلا 20 مجلد يحطونها باسم واحد، دائما هذه طريقتهم، ومنمقة داخلها ألوان، لكن في الداخل ما في شيء، ما يعتنون بشيء، أحيانا يصورون ويأخذون يعني نفس الطبعة، لكن إذا ما وجدت إلا هذه مثل عارضة الأحوذي ما فيه إلا هذه الطبعة، هذه إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها. فالصحيح نقول أن لغة العرب هي 4 كلمات هذه، إن جاءت كلمة مثلها فلا إشكال فيها لأنها نفس الكلمة، لكن ما عدا ذلك ليس في لغة العرب، وهذا مهم لأن القرآن نزل بلغة العرب. نعم. فقوله في الآية الأولى والثانية إن ربكم الله، أي هو خالقكم ومربيكم بنعمه، والذي يجب عليكم أن تعبدوه وحده، الذي خلق السماوات والأرض، أي هو خالق العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك، في 6 أيام، هي الأحد والأثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. ففي يوم الجمعة اجتمع الخلق كله، وفيه خلق آدم عليه السلام. والسبت سمي السبت للقطع فاصل، ليس فيه خلق. وفيه خلق آدم عليه السلام. ثم استوى على العرش، أي على وارتفع على العرش كما يليق بجلاله، وهذا محل الشاهد من الآية. والعرش في اللغة هو سرير الملك، والمراد به هنا كما يدل عليه مجموع النصوص سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. هذا تعريف عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وهذه صفاته سرير، لأن هذه هي لغة العرب، أن العرش هو السرير ذو قوائم، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فدل على أن له قوائم تحمله الملائكة، ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية. وأيضا أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، فدل على أنه في حملة، وهو كالقبة للعالم. هذا جاء في حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرشه فوق سماواته هكذا، وأشار بيده كالقبة. وهذا الحديث حسنه ابن القيم، والعلماء قاطبة يقولون كالقبة، لكن الحديث مختلف في صحته، أن عرشه على سماواته هكذا وأشار بأصابعه كالقبة، وهو سقف المخلوقات. قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنها أوسط الجنة، يعني أفضل الجنة وأعلى الجنة، وفوقها وسقفها عرش الرحمن. والجنة السابعة ليس فيها فوقها شيء إلا ربنا الله، إلا الله عز وجل. فإذا كان العرش هو سقف الجنة فمعنى ذلك أنه ليس هناك مخلوقات فوقه، هكذا يقول أهل العلم في هذه المسألة، وهي مسألة خلافية، خاصة مسألة القبة. القبة هي اللي فيها خلاف بين العلماء كثير، والشيخ الإسلام فيها كلام طويل قرأناه في مع الشيخ علي الشبل، الرسالة العرشية، هل هو القبة أو أنه الفلك التاسع، أو أقوال كثيرة، لكن يكفينا هذه الصفات، أنه سرير ذو قوائم تحمله الملائكة كالقبة على العالم سقف المخلوقات، هذه صفاته. ثم أيضا تبقى عدد الصفات التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، رب العرش الكريم، رب العرش العظيم، العرش المجيد على قراءة القراءة الثانية. نعم. وقوله في الآية الثالثة الله الذي رفع السماوات، أي رفعها عن الأرض رفعا بعيدا لا ينال ولا يدرك مداه، بغير عمد ترونها. العمد هي الأساطين جمع عماد، أي قائمة بغير عمد تعتمد عليها بل بقدرته سبحانه. وقوله ترونها تأكيد لنفي العمد، وقيل لها عمد ولكن لا نراها، والأول أصح. طيب، إذا قلنا ترونها تأكيد لنفي العمد فتكون الجملة جديدة، خلق السماوات بغير عمد ترونها، تكون هذه جملة مستأنفة ليس لها علاقة بما قبلها. وإذا قلنا إن لها عمد ولكن لا نراها فتكون ترونها صفة لعمد، بغير عمد ترونها، يعني بغير عمد ترونها، لأنه لأن العمد فهناك عمد لا ترونها، لكن الأدل على قدرة الله عز وجل وعظمته هو كما رجح الشيخ حفظه الله أن نقول ليس لها عمد. نعم. ثم استوى على العرش، هذا محل الشاهد من الآية الكريمة لإثبات الاستواء، والكلام على بقية الآيات كالكلام على هذه الآية. ويستفاد منها جميعا إثبات استواء الله على عرشه على ما يليق بجلاله، وفيها الرد على من أول الاستواء بأنه الاستيلاء والقهر، وفسر العرش بأنه الملك، فقال استوى على العرش معناه استولى على الملك وقهر غيره. وهذا هو قول الجهمية، نفس المجموعة الخايبة، الجهمية والمعتزلة ومتأخر الأشاعرة والماتريدية، كلهم مطبقين على هذا القول أنه بمعنى الاستيلاء والعرش هو الملك، فيقول استولى على الملك. ودليلهم بيت شعر قول قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي. استوى على العراق يعني استولى، يقول ما يمكن استوى عليها يعني على فوق العراق ولا صعد على العراق، استوى يعني صعد. وأجيب يعني قبل أن نصل إلى كلام الشيخ، نقول أولا في البيت هذا، أولا القائل غير معروف، ما يعرف هذا البيت أبدا، وهم وإن نسب فينسب إلى الأخطل، والأخطل نصراني ثم متأخر من الشعراء المتأخرين، لأن المعتمد في الشواهد التي يستشهد بها أظن إلى سنة 150 للهجرة، من أتى بعد 150 لا يقبل شعره، لأنه دخل تداخل العرب مع العجم، فما عاد يقبل الشعر هنا، ما يستشهد به، فهو متأخر. ثم نصراني، فيذهبون يستدلون به، لكن هكذا. ثم أيضا نقول لهم، هم يقولون في في في إذا جاءوا يستدلون على الأحاديث بالأحاديث والآيات، يقول يشترط في الأحاديث التي يستدل بها في العقيدة أن تكون متواترة. طيب والبيت ذا حتى ما يعرف من قاله أصلا، فكيف يستدلون به؟ لكن هكذا إفلاس، نسأل الله العافية. يقول أحد العلماء، والله ما أدري هل هو عالم ولا من أتباع الجهم أو أن كان معه تاب، يقول كنت عند الجهم فقرأ سورة طه حتى إذا بلغ قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قال لو كان لي حيلة لحككتها، مسها ما أخليها في القرآن. يقول لأنهم كما مر بنا محيرة، الاستواء مشكلة، فهم يحاورون في هذه المسألة. إذا أشكل عليهم، يعني إذا تبين أن مذهبه في الاستواء غير مذهب أهل السنة، فخلاص بقية الصفات لا يمكن أن يكون موافق لأهل السنة. إذا لم يوافق أهل السنة مع صراحة الآيات فيها، فلن يوافق أهل السنة فيما هو أقل صراحة من هذه الآيات. الآن يأتي رد الشيخ رحمه الله حفظه الله على تفسيره بالاستيلاء. نعم. وهذا باطل من وجوه كثيرة منها. أولا، أن هذا تفسير محدث مخالف لتفسير السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وأول من قال به الجهمية والمعتزلة، فهو مردود، لأنه نقل إجماع السلف على التفسير الأول إجماعا، حتى أحدث هؤلاء بدعتهم. ثانيا، لو كان المراد بالاستواء على العرش الاستيلاء على الملك، لم يكن هناك فرق بين العرش والأرض السابعة السفلى والدواب وجميع المخلوقات، لأنه مستول على الجميع ومالك للجميع، فلا يكون لذكر العرش فائدة. هذا واضح. إذا كان استولى على العرش، استولى على الأرض، استولى على السماء، على بني آدم، على الجن. ثالثا، أن هذا اللفظ استوى على العرش قد اضطرد في الكتاب والسنة، ولم يأتي في لفظ واحد استولى على العرش حتى تفسر به بقية النصوص. والأصل بقاء اللفظ على وضعه، لا يجوز أن يبدل في اللفظ. رابعا، أنه أتى بثم التي تفيد الترتيب والمهلة، فلو كان معنى الاستواء الاستيلاء على العرش والقدرة عليه لم يتأخر ذلك إلى ما بعد خلق السماوات والأرض، فإن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما ثبت في صحيح مسلم، فكيف يجوز أن يكون غير قادر ولا مستول عليه إلى أن خلق السماوات والأرض؟ هذا من أبطل الباطل، والله أعلم. وأيضا يفيد كلام الشيخ حفظه الله أن مما يرد به عليهم أن يقال لو استولى فهذا دليل على أن قبله من كان مستوليا على هذا العرش، لكن الله غلبه فاستولى على العرش بعده، نعوذ بالله. يستولى عليه ممن؟ طيب، هذا مما يضعف قولهم، بل مما يرده ردا. والعرش يا شيخ يقول كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذه مسألة تدخل في مسألة ما أول ما خلق الله عز وجل. وشيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وابن حجر، يعني المحققين، يرون أن أول ما خلق الله عز وجل هو العرش، أنه هو المخلوقات، وأما القلم فهو بعده، يعني أول المخلوقات بعد العرش هو القلم. هذا تقريبا ما يتعلق بالاستواء على العرش. أي حديث؟ عندنا معدلة، عندنا هنا معدلة، هنا معدلة، قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما ثبت في صحيح مسلم. المحقق من؟ أي دار؟ هو المحقق الشيخ سعد، يحقق دائما كتبه، يحقق هذه ما أدري والله، هذه أيضا إن عندنا أصلا مزينة. إيه هذا هو مزينينها ولا مزينها؟ لأن الأصل أن يحقق يترك كلام المؤلف ما يغير في شيء، ثم إذا في خطأ يبينه تحت، لأن يسمونها الأمانة، أمانة علمية ما تغير في كلامه، يغيرون يبدلون ويدعون التحقيق. واحد منهم كاتب حديث ذكر الحديث ثم كتب في الحاشية رواه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه النبي عليه الصلاة والسلام، وآخر ذكر آية ثم حط رقم وقال لم نسترشد إليها في القرآن، يعني ما دل ما لقنا. كيف تحقق ما يدل الآية في القرآن؟ تجارة، هذا البيع. في صحيح مسلم حقيقة صار لعبة. رواه البخاري في صحيح مسلم، يعني مسلم من تواضع البخاري رحمه الله. والله هي صارت تحقيق الآن مطية من لما يعني شغل من لا شغل له، سهل التحقيق الآن صار. مع أن التحقيق، معنى كلمة تحقيق أنك تخرج الكتاب مثل ما كتبه مؤلفه، هذا أنت حققت. إذا طلعت الكتاب مثل ما أخرجه المؤلف خلاص أنت محقق. أما فهارس الأماكن، فهارس الموضوعات، فهارس هذه كلها لا فائدة منها. طلع لي كتاب أدري أني قرأت كلام ابن تيمية وهو بكلام أحد آخر، بس جزاك الله خير. وإذاك بعضهم الآن إذا يتكلم يقول والله ما شاء الله محقق، وش دليلك؟ قال شوف الحواشي مكثرها. ما هي بعلامات، ربما هذا من ضعف تحقيقه يرقع من تحت. وذاك الآن مثل الشيخ اليماني اسمه المعلمي، الشيخ المعلمي لو تقرأ تحقيقه كتبه، مع أن العلماء يقولون هو أكبر محقق الآن في العصر المتأخر، الشيخ المعلمي والشيخ محمود شاكر، يعني لا يضاهيهما أحد. إذا شفت تحقيقاته تلقى تمشي 4 صفحات 5 صفحات ما تلقى شيء ولا كلمة كتبها. ضعف تحقيق لا، بيطلع لك الكتاب مثل ما ألف مواضعه المؤلف تماما، ها يزيد ولا ينقص ولا يشغلك بحواشي. أحيانا يشغلك بعضهم بحواشي لا فائدة منها. أيضا العلماء أحيانا في بعض الأشياء تحتاج تفسير، مثل الآن مر علينا كلمة مثل الثانوية، الآن مرت علينا كلمة بعض العلماء يتركها عمدا لترجع أن تبحث. طالب العلم لابد ما يكتفي بكتاب واحد، خله يبحث يحقق يدقق يسترشد بنفسه. أما إذا وضعنا كل شيء أمام طالب العلم خلاص، طيب وين الحواشي؟ ليش العلماء كانوا يقولون إذا سود الكتاب استنار؟ يعني ضع عليه حواشي فوائد، ابحث اجمع الكتب اجعلها في كتاب يجمعها، يجمع فوائدك. أما إذا صار كل شيء موجود في الكتاب لا، ينبغي أن الإنسان هو اللي يجمع. وأذكر يوم لما ألف شيخنا رحمه الله أو جمع الممتع أول طبعة له، طبعة الشيخ أبا الخيل والشيخ المشيقح، لما جينا نقرأ على الشيخ وكان يعدل كان يمر على صفحات نقل عن المنتهى وعن الإنصاف وعن المغني، يشطبها كاملة مع أنها فوائد مهمة، يشطبها الشيخ يقول هذا كتابي أنا يبقى لي فوائد هؤلاء، اللي يبغى المغني يرجع للمغني، الإنصاف ارجع للإنصاف. أما تريد الفوائد كلها مجموعة أنت اللي جمعها بنفسك في كتاب واحد تنتفع، وهذا هو المفيد لطالب العلم. صلى الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا.